أقول هل يجوز المرأة أن تعلم القرآن وهي حائض؟ من تلاوته، ما في حديث يمنع أن تعلم أو تتعلم أو تقرأ وهي حائض. يقول إذا حضرت المرأة في وقت صلاة من الصلوات وهي لم تصلي هل تمر بقضائها؟ وكذلك لو طهرت هل تصليها؟ يأتي إن شاء الله. وما هي الصلوات التي تقضيها إذا طهرت مثلا قبل المغرب؟ هل تقضي العصر والظهر أم الظهر أم العصر فقط؟ وكذلك لو طهرت قبل الفجر هل تقضي المغرب العشاء أو العشاء فقط؟ يأتي إن شاء الله. يقول من وطئ بعد انقطاع الدم وقبل اغتسال هل عليه كفارة؟ قال المصنف لا، ما عليه كفارة، لأن الكفارة وقت الحيض، بعد الحيض يأثم لكن ما عليه كفارة. طيب متى بتكون الباب باب المدبر؟ يقول ما هو الذهب المضروب وغير المضروب؟ غير المضروب هو السبيكة، يعني يخرج الذهب من التراب ثم يغلى في فرن ثم يصب الذهب ويجعلونه في سبائك، هذا غير مضروب. المضروب إذا صنع على هيئة ساعة على خاتم، هذا معناه ضرب وصنع على الطريقة التي يريدها، سواء جعل فلس أو غيره. يقول هل يمكن تغيير مدة حيض المرأة في أدوية تمنع نزول الحيض مثلا في الشهر هذا والشهر الذي يليه إذا أرادت؟ لكن إذا زادت يضرها كثيرا. أما إنزال دم الحيض قبل زمنه فيعسر هذا. أقول ما حكم استعمال الحبوب لمنع الحيض لأجل الصيام أو غيره؟ يجوز بشرط ألا يضر المرأة، بعض النساء تتضرر من استخدامها، لكن إذا كان ما في ضرر مدة شهر يمنعها ما في بس، أو أكثر إذا كما يضرها. نعم. طيب بسألك يا عمار، ماذا جمع المصنف في هذا الباب ثلاثة أصناف من العبيد؟ مدبر ومكاتب أم ولد، بجامع إيش؟ ها؟ لا نعم أيوه، بجامع أن العتق الجميع معلق، المدبر بالموت كذا، وأم الولد بالموت، والمكاتب بدفع كامل الكتابة. نعم. يقول إذا أراد السيد أن يرجع عن قوله في المدبر وأن يكون عبدا فليجوز؟ لا. المسلم يقول لا عتاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق، فيتلفظ الشخص بالعتق يقع، حتى لو قال رجعت ما يقبل. نعم. ولذا كان على المرأة قضاء صيام من عدة سنوات لم تقضيها فهل فماذا تفعل؟ ولتأثم تأخرت قضاء. إذا كانت جاهلة وسنوات كثيرة شق عليها ما تقضي لحديث المسيء في صلاته، وإذا كانت تعلم ويسيرة تقضي، وإذا كانت ما تعلم، وإذا كانت تعلم لكن تعمدت وكثيرة يقول عليه التوبة. لو قلنا أنها تقضي وفيها مشقة قد يمنعها ذلك عن التوبة، ولا حد لأكثرهم. نعم. لا بداية باب الحيض لا حيضة. نعم. وأكثره 15، عشان ما تنسون أكثره نص شهر، أي هذا ما تنساه، يوم إلى نص شهر. نعم. عاد هذيك بعدين غالب الطهر أو أكثر الطهر. نعم. الحيض من ناحية نزوله الدائم أو انقطاعه الدائم أو المعلق كذا، فهمت السؤال؟ طيب ما هي المدة التي ليس فيها حيض لكن سيأتي الحيض؟ ما في حيض لكن بيجي، قبل 9 سنين ما في حيض لكن سيأتي كذا. طيب اسبل لي شوي. طيب ومتى يكون معد في حيض أبدا بعد 50 سنة ومعلق مع الحمل؟ طيب فصل لها كيف يكون أقل الطهر بين الحيضتين 13. تحيض كم يوم؟ يوم بعدين 13 بعدين إيش؟ تحيض مرة ثانية بعدين 13 بعدين تحيض، يعني 3 حيض في شهر. إيه لا يمكن أكثر من هذا. طيب يا أحمد غالب النساء كم زمن الحيض؟ شمال 6 أو 7 يعني إما يصل 6 أو 7 أو نساء 6 أو 7 كذا. نعم. طيب هل ممكن أنه يوم تحيض؟ نعم لكن يمكن. طيب أو ما تحيض أبدا؟ ها؟ لا، واحدة عمرها 17 سنة ممكن ما تحيض؟ لو قطعوا أرحامها، لو قطعوا أرحامها ما تحيض، لو فيها سرطان في الرحم شالوه ما تحيض. ويقول لو قلنا لا حد لأقل الحيض ولا حد لأقل الطهر بين حيضتين، فهل معنى أن المرأة قد تحيض كم 3 مرات في الشهر؟ لا ما يمكن، 3 مرات ما يمكن تزيد. نعم أنت محمد. ها طيب عدنان، لو شخص ادعى، لو واحد ادعى عليك انك انت سرقت، انك انت كسرت سيارته تمام وما عنده بينة وطلب المدعي يمينك، ها، وقال لك هذا لا تحلف، حديث الأشعث لقي الله عليه وهو غضبان، وش تقول؟ أيوه حديث أشعث الوعيد فيه إذا كان فاجرة، وإذا كان غير فاجرة ها إيه مفهوم الحديث أن غير فاجرة ما فيه بس ما يدخل في الوعيد. طيب أعطني صفة من صفات الله في الحديث 3. الغضب لله سبحانه وتعالى. طيب حديث أبي موسى لماذا ساق المصنف؟ ولا جابر؟ اي انا ابغى جابر. اي هل تغلظ اليمين في المكان ولا لا؟ طيب حديث ابي موسى إيه يعني ما حد له بينه يحلفهم، ها كذا، ها مهب بيدين احد، وصارت بيدين احد واحد يحلف وياخذها تسمى بينت، ها تسمى بينت الداخل، ها نعم.